دروس الحج. الحج أشهر معلومات، ما هو ما هي أشهر الحج؟ قيل ثلاث أشهر، شوال ذو القعدة الحجة، وقيل شهران وعشرة أيام، شوال ذو القعدة عشر أيام ذي الحجة، وقيل شهران وثلاثة عشر يوما، شوال ذو القعدة عشر أيام ذي الحجة مع أيام التشريق، فهي أقوال ثلاثة. فالذين قالوا ثلاثة أشهر قال لأنه قال الحج أشهر، لفظة أشهر على وزن أفعل جمع قلة، فيشمل الجمع، والجمع أقله ثلاثة، هو ثلاثة وأكثر، اثنين ليس بجمع. الآخرون قالوا لا، بل الاثنين يعتبروا جمع، لأن الله تعالى قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، هم اثنان، قلوبكما هم اثنان، فذكر بلفظ الجمع، السارق والسارقة فاقطعوا يداهما أو أيديهما، أيدي جمع وهم اثنان. وإن كان هذا يجاب عنه أيضا بأجوبة أخرى قوية، لكن قالوا الجمع يصح إطلاقه على اثنين فزيادة. ثم قالوا هذا الجمع باب التغليب، لأنه اثنين وشيء، اثنين وجزء، شهرين وبضعة أيام، عشرة أو 13، فذكر الجمع من باب التغليب. ولا شك قلنا أن الفائدة التي ترتب على الخلاف هل يعني تأخير الإفاضة، طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، هل يكون قد أخره عن موعده أو يكون لا يزال في موعده؟ فمن قال ثلاث أشهر الحج ثلاث أشهر ومن هذه الحجة أجاز تأخير طواف الإفاضة ولو في آخر أيام ذي الحجة، والآخر منها وقال لابد أن يكون في الثالث عشر وأن لا يجاوز، فمجهوزته إخراجه عن وقته، وقد يترتب على ذلك هدي كما هو في قول بعض أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.